الحمد لله جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما استمرت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التكريم. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى، سنة 3400 بعد الألف، وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال العلامة الفقيه عبد الرحمن بن عبد الله البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وعليه توكلي، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فإني استخرت الله تعالى أن أشرح كتابي الموسوم ببداية العابد وكفاية الزاهد، مقتصرا فيه على العبادات شرحا يظهر به غامضه ويلمع به وامضه، وسميته بلوغ القاصد جل المقاصد لشرح بداية العابد وكفاية الزاهد، والله أرجو أن يمن بالتوفيق إلى أقوم طريق، وأن يجعله مقبولا لديه، وأن يردنا ردا جميلا إليه. قوله رحمه الله: والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين. فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأوصاف، والأصل في أوصافه صلى الله عليه وسلم ومدحه الإذن والإباحة، فإنه يجوز للعبد أن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم بما شاء من المدائح ما لم تقع مخالفة لما جاء به الشرح، كما سبق بيانه في كتاب شرح كتاب التوحيد. وأمثل المدائح هي المدائح التي أثرت عن الصحابة رضوان الله عنهم في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع مما ذكره المصنف وغيره ما رواه ابن ماجه والطبراني بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين الحديث. فإن هذا الحديث إسناده حسن، وضعفه بعضهم توهما أن المسعودية حدث به بعد اختلاطه، وهذا غلط، فإن أحد الرواة عنه وهو أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله ممن روى عنه قبل الاختلاط، وقد أخرجه من طريقه الطبراني في المعجم الكبير. وقوله رحمه الله: وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. التابعون بإحسان لقب موضوع على معنيين اثنين، أحدهما شرعي والآخر اصطلاحي. فأما الشرعي فهو وصف للصحابة الذين أسلموا بعد صلح الحديبية في أصح قولي أهل العلم، ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. فإن سياق الآية دال على أن المراد بالتابعين بإحسان هم بعض الصحابة، فهؤلاء في أصح قولي أهل العلم هم الذين أسلموا بعد صلح الحديبية. أما الحديث الذي رواه أحمد وفيه أنهم الذين أسلموا بعد فتح مكة فإنه حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاصطلاحي فهو وصف لمن جاء بعد الصحابة، سواء أريد به من جاء بعدهم مباشرة وهم التابعون، أو من بعدهم أو من بعدهم إلى يومنا هذا. فيجوز إرادة المعنى الثاني به، والأولى حمله على المعنى المتقرر في الشرع وهو إطلاقه على الصحابة الذين أسلموا بعد صلح الحديبية. وقوله رحمه الله تعالى: فإني استخرت الله، أي طلبته الخيرة في أمري، كما سيبينه في شرح هذه الكلمة فيما يستقبل من كلامه. وسؤال الله الخيرة يكون لأحد شيئين اثنين، أحدهما صلاة ودعاء مخصوص وهو المعروف بصلاة الاستخارة، والثاني الدعاء فقط، كأن يقول الإنسان: اللهم إني أسألك الخيرة في أمري كذا وكذا. فهذا من الاستخارة، إلا أنه استخارة بالدعاء فقط، والأكمل هي الاستخارة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في باب صلاة التطوع عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. وقوله رحمه الله تعالى: ويلمع به وامضه، الوامض هو ما خفي من البرق، فأراد بقوله أن ما ظهر من برق لامع يزداد لمعانا بهذا الشرح. وأهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون في تفضيل شرح متن ما، أيكون الأفضل أن يشرحه مصنفه أم الأفضل أن يشرحه غيره؟ قولان اثنان، والذين يقولون الأفضل أن يشرحه مصنفه حملوا ذلك على أنه أدرى بما فيه، صاحب البيت أدرى بما فيه، كما ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني في نزهة النظر في أوله. والذين يقولون إن الأفضل أن يشرحه غيره يقولون لأن المصنف لمتن ما في فن ما يكون متصورا له، فربما طوى شيئا من المعاني لكمال تصوره لها، فيفتقر الناس من بعده إلى آخر يبينه بيانا كاملا. ثم قال رحمه الله تعالى في دعائه: وأن يجعله مقبولا لديه. والدعاء بالقبول هو الشائع في لسان المتأخرين، وليس هو الموجود في تصرف خطاب الشرع، وإنما الموجود في تصرف خطاب الشرع كما في دعاء الأنبياء هو الدعاء بالتقبل. والدعاء بالتقبل أكمل من الدعاء بالقبول، لأن الدعاء بالقبول مقصور على طلب الأجر والثواب، أما الدعاء بالتقبل ففيه طلب الأجر والثواب وزيادة على ذلك، وهي الرضا عن العامل ومحبته، فالقبول غير التقبل، والتقبل أكمل من القبول. فينبغي أن يسأل الإنسان ربه التقبل ولا يقتصر على سؤال القبول لأنه أقل رتبة منه. نعم. أقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بالكتاب العزيز وتبركا بذكر اسمه تعالى وعملا بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ذاهب البركة. والباء فيه للملابسة أو المصاحبة، متعلقة بمحذوف، وتقديره فعلا أو لا. والله علم على الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد، والرحمن أبلغ من الرحيم. بيّن المصنف رحمه الله تعالى هنا شرح الجملة الأولى من كتابه وهي البسملة، وابتدأ بيانه بذكر موجب الاستفتاح بالبسملة، وقد جعله من ثلاثة وجوه: أولها الاقتداء بالكتاب العزيز، وثانيها التبرك بذكر اسم الله تعالى، وثالثها العمل بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر أي ذاهب البركة. وهذه المعاني التي قصدها المصنف رحمه الله تعالى فيها تأمل، أوله من جهة قوله اقتداء بالكتاب العزيز، فإن هذا الاقتداء الذي يذكره كثير من المصنفين يرجع إلى أحد شيئين اثنين، أحدهما الاقتداء به في تنزيله، والثاني الاقتداء به في تدوينه. فأما تنزيل القرآن الكريم فإنه لم يأتي أوله بسم الله الرحمن الرحيم، وأما تدوينه فإن القرآن الكريم لم يكتب على هذه الصفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مجموعا. فهذا الدليل لا يصح لانتفاء هذين الوجهين معا، وإنما الصواب في ذلك أن يقال اقتداء بفعل الصحابة رضوان الله عنهم في كتابة القرآن الكريم، فإن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على كتابة القرآن الكريم مستفتحين له ببسم الله الرحمن الرحيم. وأما هذا الدليل العام وهو الاقتداء بالكتاب العزيز فلا يسلم كما سلف. ثم ما ذكره رحمه الله تعالى من التبرك بذكر اسم الله تعالى هذا معنى صحيح، وهو المعنى المراد في كل ما يستفتح ببسم الله الرحمن الرحيم، فإن الباء للإلصاق المشتمل على هذا المعنى كما سيأتي في بيان قوله والباء فيه الملابسة إلى آخره. وأما قوله رحمه الله عملا بحديث كل أمر ذي بال فهذا حديث أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع وغيره، وإسناده ضعيف جدا، والمعتمد من الأدلة مما ذكر إنما هو التبرك باسم الله تعالى، وهذا التبرك الحامل عليه أن الباء فيه للملابسة أو المصاحبة أو الإلصاق، فإن هذه الألفاظ الثلاثة تدل على معنى متقارب، فإن الإلصاق والمصاحبة والملابسة تدل على معنى مشترك، وهذا المعنى المشترك يوجب أن تكون الباء لمعنى واحد هو الإلصاق، فإن سيبويه في الكتاب لم يذكر إلا هو، ورأى أن جميع المعاني التي ذكرت للباء راجعة إليه، وهذا حق، فإن من تأمل كلام أهل العلم المصنفين في معاني الحروف في المطولات كابن هشام في مغني اللبيب وغيره أمكنه رد كل هذه المعاني إلى معنى الإلصاق، وهو مشتمل على معنى الملابسة ومشتمل على معنى المصاحبة. ومعنى قولنا إن الباء للإلصاق أي يكون ذكر الله سبحانه وتعالى ملاصقا ومصاحبا وملابسا للفعل كله على وجه التبرك، فعندما يقول القارئ مثلا بسم الله الرحمن الرحيم أي ألصق وأصحب ذكر الله سبحانه وتعالى في جميع قراءتي على وجه التبرك، والتبرك هو تفعل من البركة وهي كثرة الخير ونماؤه وزيادته. ثم قال رحمه الله تعالى متعلقة بمحذوف وتقديره فعلا أو لا، أي أن البسملة وأولها بسم الله متعلقة بمحذوف، لأن الجار والمجرور لا بد له من التعلق بفعل أو ما فيه معنى الفعل، كما قال بعضهم لا بد للجار من التعلق بالفعل أو معناه نحو مرتقي، فالجار والمجرور في البسملة متعلقان بمحذوف، والصحيح أنه فعل مؤخر خاص، أنه فعل مؤخر خاص، وبيان هذه الجملة في المطولات إن شاء الله تعالى. ثم ذكر أن الله علم على الذات الواجب الوجود، والخبر عن الله بأنه ذات واجبة الوجود لفظة رائجة في كلام أرباب علم الكلام، يقصدون به بيان كمال الله سبحانه وتعالى، لأن الذوات غيره ذوات، لأن الذوات غيره هي جائزة الوجود، والله عز وجل مختص بهذا، فهي من باب الخبر الجائز. ولو قال المصنف والله علم على ربنا عز وجل لأغناه ذلك عن التماس تعبير المتكلمين. ثم قوله رحمه الله والرحمن أبلغ من الرحيم، أي لمجيئها على زنة فعلان، فإن فعلان إنما جعلت في لسان العرب للدلالة على بلوغ الغاية من الصفة، كما يقال غضبان وشبعان وعطشان وأشباه هذا، كما قال ابن عاصم في مرتقى الوصول: ولا يقاس تافه الأشياء لأن فعلان للامتلاء. نعم. الحمد لله، أي الوصف بالجميل الاختياري على قصد التعظيم ثابتا له تعالى، وعرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد وغيره. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان معنى البسملة أتبعه ببيان معنى الحمد، وعرف الحمد لغة بأنه الوصف بالجميل الاختياري على قصد التعظيم، ومرادهم بالوصف هنا الثناء باللسان، ويسمونه حمد القال، لأن حمد الحال عندهم من جملة العرفي، فالوصف هنا مختص بالثناء باللسان. ومعنى قولهم بالجميل الاختياري أي الصادر عن الله سبحانه وتعالى باختياره، فإن الله عز وجل له مشيئة، إن الله عز وجل له مشيئة واختيار. وتقدم أن تعريف الحمد بأنه ثناء مخالف لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وفيه أن الله سبحانه وتعالى يقول إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فالحمد على المختار كما بينه أبو العباس ابن تيمية في مناظرته مع ابن المرحل وتلميذه ابن القيم، هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه. ثم قال وعرفا، ما معنى عرفا؟ مرت عليكم كثير هذه أكيد في الروض وفي غيره. نعم، نتعرف عليه إيش؟ قوله وعرفا أي في عرف اللغة المستعمل، كما ذكره الخفاجي في حاشيته على البيضاوي، ولم أرى هذا المعنى لغيره، فإن هذا المعنى مما هو شائع عند أهل العلم وقد طووه لظهوره، ومرادهم بقولهم عرفا أي في عرف اللغة المستعمل. والفرق بين الأول والثاني أن الأول تعريف للحمد في اللغة باعتبار وضع اللغة نفسها، والثاني تعريف للحمد باعتبار تصرف أهلها. فالأول مختص بالحمد اللساني وهو حمد القال، وأما الثاني فيندرج فيه حمد القال وحمد الحال، فصار من هذه الجهة أعم من المعنى اللغوي. وقوله فعل، المقصود بالفعل هنا الموجد، سواء كان اعتقادا أو قولا أو عملا. ثم قال من حيث إنه منعم على الحامد وغيره، فجعل متعلقه هو الإنعام فقط، وهذه العبارة انتقدها بعض أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى، كما هو مذكور في حاشية الشيخ العنقري على الروض المربع ونسيت اسمه الآن. ووجه الانتقاد أن الله سبحانه وتعالى يحمد على كماله كما يحمد على إحسانه، فليس حمده عز وجل مخصوص بحمده على الإنعام الواصل إلى المخلوقين، بل يحمد الله سبحانه وتعالى على إنعامه على الخلق ويحمد أيضا على كماله. وسبق أن ذكرت لكم أن حمد الله سبحانه وتعالى له موجبان، أحدهما كماله الحاصل والثاني إحسانه الواصل، فالله يحمد لكماله ويحمد لإحسانه الذي يصله إلى المخلوقين. وقد جعل رحمه الله تعالى هذا مبنيا على عقيدة الأشاعرة، وفي النفس من ذلك شيء، لأن هؤلاء إنما ذكروه في تعريف الحمد العرفي للحمد اللغوي، فالحمد اللغوي عندهم يشمل هذا وهذا، فيكون نقصا في بيان معنى الحمد العرفي لا في حقيقة الحمد عندهم، فإن حقيقة الحمد عند الأشاعرة أن الله يحمد على كماله كما يحمد على إحسانه، وإن اختلفوا مع أهل السنة والحديث فيما لله من كمال، إلا أنهم يرون أن الله يحمد على هذا وعلى هذا، فالانتقاد متوجه إلى الحد العرفي لا الاعتقاد الشائع عندهم. نعم. الذي فقه أي فهم في الدين وهو ما شرعه الله تعالى من الأحكام من شاء أي أراد من العباد ووفق، والتوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد مع الداعية إليها وتسهيل سبيل الخير إليه، وضده الخذلان وهو خلق قدرة المعصية في العبد مع الداعية إليها وتسهيل سبيل الشر إليه. أهل طاعته للعبادة والسداد أي الصواب من القول والعمل، والصلاة من الله رحمته. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان البسملة والحمد انتقل إلى بيان جملة أخرى متعلقة بحمد الله، فإنه قال الحمد لله الذي فقه في دينه من شاء من العباد إلى آخره. وبين المصنف أن الدين هو ما شرعه الله تعالى من الأحكام، وهذا الذي ذكره أحسن من قول غيره من المصنفين في الفقه الذين جعلوا الدين ما شرعه الله تعالى من الأحكام الخمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، فإنهم يجعلون الدين مخصوصا بهذا، والدين أشمل من هذا المعنى، إلا أن ما ذكره سالم من الاعتراض لعدم تقييده بالأحكام الخمسة، بل حذف متعلقه للدلالة على عمومه. والدين يطلق في الشرع على معنيين اثنين، أحدهما معنى عام وهو ما أنزله الله على أنبيائه لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على أنبيائه لتحقيق عبادته، والثاني معنى خاص وهو التوحيد، وهو التوحيد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان معنى التوفيق والخذلان. أنت قرأت الخذلان؟ أنا ما انتبهت، هي الخذلان بكسر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بيان معنى التوفيق والخذلان، وهذا المعنى الذي ذكره إنما هو على عقيدة الأشاعرة في الكسب، والعقائد تتسلل إلى المعاني حتى تحولها عن وجهها، ومن جملة هذا ما ذكروه في التوفيق والخذلان. وقد تسري هذه المعاني إلى تآليف أهل السنة والجماعة دون تدبر لحقائقها، ومن جملتها هذا المعنى المذكور في التوفيق، فإنه تسلل إلى كتب جماعة من الأكابر كالشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد في باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، وإنما هذا الحد منسوج على اعتقادهم في الكسب، فإن الأشاعرة لم يجعلوا العبد مجبورا جبرا متحتما كما انتحلته الجبرية، ولا جعلوه كذلك خالقا لفعله كما جعلته المعتزلة بل توسطوا بمذهب ركبوه ثم اختلفوا في بيانه على 14 قولا، حتى قيل إن الكسب من الحقائق من المعاني التي لا تعرف حقيقتها، كما قال الشاعر: مما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. نعم أذن. ارتمى الأشاعرة في هوة الكسب، واقترن بذلك نفيهم للعلل عن أحكام الله سبحانه وتعالى وأفعاله، لجأوا إلى مقالات رديئة، فإنهم قالوا في التوفيق خلق قدرة الطاعة، ولم يقولوا هي قدرة العبد على الطاعة، بل قالوا خلق قدرة العبد على الطاعة، فإن العبد لا يطيع بنفسه، ولكن الله يخلق قدرة عند مباشرة العبد للطاعة تقع بها الطاعة، وهذا المعنى كما هو مبين في غير هذا المحل معنى مخالف للأدلة من القرآن والسنة. فإذا أردنا أن نعرف التوفيق والخذلان تعريفا سالما من الاعتراض قلنا إيش؟ عرفوا أن التوفيق والخذلان يعطيكم قاعدة تنتفعون بها. إذا أردتم أن تعرفوا شيئا فلا تفزعوا إلى كلام الخلق، وانظروا في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يشتمل من الدلالات على بيان المعاني ما هو أبلغ من كلام غيرهما. مثل التوفيق والخذلان، فإن التوفيق هو التيسير لليسرى، والخذلان هو التيسير للعسر، كلكم تحفظون الآية في ذلك، فأولى ما يحمل عليه المعنى أن نقول التوفيق هو التيسير لليسرى، والخذلان هو التوفيق للعسرى. ومثل هذا نظير الكفر. الكفر ما هو تعريف الكفر؟ بس تجيب الدليل. طيب عطنا المعنى والدليل نجيبه. أحسن. وش سر التعريف؟ أنت ذهبت للدليل. الله عز وجل قال: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. يصير الكفر هو ستر أصل الإيمان أو كماله، لأن هذا دلالة الكفر في اللغة هو الستر، فيكون الكفر المتعلق بالإيمان أما كفر مناقض لأصله وإما كفر مباين لكماله، فيكون الكفر شرعا هو ستر أصل الإيمان أو كماله، وهذا الحد لا يتأتى عليه انتقاد بخلاف غيره. فينبغي أن يمعن الإنسان النظر دائما في الكتاب والسنة يستنبط منهما بيان المعاني كما يستنبط منهما أدلة الأحكام. نعم أكمل. والصلاة من الله رحمته ومن الملائكة باستغفار. كف قدميك يا أخي اللي في الأخير، كف قدميك. نعم. والصلاة من الله رحمته ومن الملائكة الاستغفار، ومن غيرهم التضرع والدعاء بخير، والسلام هو التحية أو السلامة من النقائص والرذائل على سيدنا والسيد من ساد في قومه محمد صلى الله عليه وسلم، سمي به لكثرة خصاله الحميدة، الهادي إلى طريق الرشاد أي الصواب، وعلى آله هم أتباعه على دينه على الصحيح عندنا، وقيل مؤمن بني هاشم وبني المطلب، وقيل أهله وصحبه، هو اسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه بعد البعثة، السادة من السيادة، القادة أي المقتدى بهم، الأمجاد جمع ماجد، والمجد نيل الشرف والكرم، وعلى تابعيهم أي تابع الصحب بإحسان في الاعتقاد والأقوال والأفعال، صلاة دائمة متصلة لا ينقطع مددها إلى يوم المعاد أي القيامة. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان البسملة والحمدلة وما تعلق بها، بين معنى الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فذكر أن الصلاة من الله رحمته، ومن الملائكة الاستغفار، ومن غيرهم التضرع والدعاء بخير. وهذا المعنى ذكره جماعة من القدماء كالأزهري فمن بعده. وسبق أن ذكرت لكم أن تصريف الفعل في معناه باختلاف متعلقه لا يعرف في لسان العرب، فإن العرب لا تجعل للفعل معنى باعتبار تعلقه بشيء، ثم معنى آخر باعتبار تعلقه بشيء آخر، ثم معنى ثالث، ثم معنى ثالثا باعتبار تعلقه بشيء آخر، كما جعلوا في الصلاة، فإنهم جعلوا الصلاة لها معنى من الله، ثم جعلوا لها معنى ثاني من الملائكة، ثم جعلوا لها معنى ثالث، ثم جعلوا لها معنى ثالثا من البشر. والصحيح كما سلف أن الصلاة معناها في اللغة إيش؟ هذه مسألة تساوي سفرة. ياسر، الدعاء، لا ما ذكرنا هذا. هذا القول مردود عليه من أربعة وجوه. من قال هذا؟ أي أنا ما بيكم تعرفون ما قال صالح العصيمي، اعرفوا ما قال العلماء، إن هذه مضائق الأنظار لا تحتملها العقول. وهذه المسألة ذكرتها إبان دروس قديمة، فاستغربها بعض الناس وساروا بها إلى بعض العلماء وسألوهم، فقالوا نحن ما نعرف للصلاة إلا معنى الدعاء، وعلم هذا العالم ليس حجة على غيره. فمثل هذه المسائل لا تستفد مني أن تعرف أني قلت هذا، ولكن استفد مني أني أرجعك إلى العلماء الأكابر الذين ذكروا هذا. فممن ذكر هذا معناها العطف والحنو، فممن ذكر هذا أبو بكر السهيلي في نتائج الأفكار، وابن هشام في مغني اللبيب في آخره، وابن قيم الجوزية في كتاب بدائع الفوائد خلافا لما في جلاء الأثام، والملوي في شرح السلم المنورة، في آخرين. فهؤلاء من أعلام أهل العلم الذين بيّنوا أن العطف هو المعنى اللغوي للصلاة، وتلك الأفراد التي يذكرها غيرهم كالرحمة والدعاء والثناء كلها ترجع إلى هذا المعنى. من يذكر الأبيات التي نظمتها في هذه المسألة؟ ما حد يذكر؟ طيب من اللي سمعها مني؟ من اللي سبق سمع الأبيات هذه؟ محال الأخوان اللي قدام يحضرون سمعوها. واحد محمد وغيره. أبو عبد الرحمن ما حضر؟ لا، أنا أقول لك بأنك سمعتها مني. عافد العلم النسيان وحياته بالمذاكرة. محمد عبد الرحمن، طيب تذكر أن ذكرناها ولا لا؟ البقية ما أذكر، لكن في غير أنتم يا الأخوان الثلاثة، وأيضا تستنجدون بالبقية الآخرين، أتم بها الدرس القادم عشان نفيد الإخوان، جزاكم الله خير. ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى السلام، فقال السلام هو التحية أو السلامة من النقائص والرذائل. وهذا الحد الذي ذكره المصنف وآخرون عليه اعتراضات ليس هذا محلها، والأولى أن يقال إن السلام معنى جامع للبراءة من النقائص والردائد. هذا معنى كلام ابن فارس في مقاييس اللغة، وبسطه ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، وهو من غرر ما في كتابه من مسائل العلم. ثم ذكر معنى السيد، وأن السيد من ساد في قومه، ولو قال والسيد هو المقدم في قومه كان أسلم، فإنه لما قدم عليهم صار سيدا لهم. ثم بين معنى الآل وعدد فيه أقوالا، وقال فيها وعلى آلهم أتباعه على دينه على الصحيح عندنا، أي عند الحنابلة في المذهب، فإن الصحيح في مذهب الحنابلة أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على دينه، كما نص على هذا صاحب الإنصاف وغيره. أين تذكر هذه المسألة في المذهب؟ في التشهد، في التشهد بذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله. وهذا المعنى خلاف الراجح لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدقة لا تحل لآل محمد، فصار آل محمد هم من؟ إيش؟ هم الذين حرمت عليهم الصدقة. آل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وأزواجه، وهم بنو هاشم وأزواجه في أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. قد أشرت إلى ذلك بقول آل النبي هم الذين حرمت عليهم زكاتنا وحصرهم تبت في هاشم ومن له من الولد وكل زوج للنبي لم ترد. ما معنى لم ترد؟ يعني بقيت على ذمته حتى توفي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر معنى الصحب، وأن الصحب اسم جمع لصاحب، وإنما كانت اسم جمع ولم تكن جمعا لأن فعل ليس من أوزان الجموع، فإن صحب وركب كلاهما على وزن فعل، لكن ليس هذا الوزن من أوزان الجموع، لهذا لم تكن جمعا، لا لأنه لا مفرد لها من جنسها، بل صحب وركب لها واحد من جنسها، فالواحد من الركب راكب ومن الصحب صاحب، لكن لعدم وجود هذا الوزن في أوزان الجموع قيل هو اسم جمع ولم يقل هو جمع. ومن أهل العلم من يرى أن فعل من أوزان الجموع، ويرى أن صحبا وركبا كلاهما جمع وليس اسم جمع، واختاره من المحققين المتأخرين شيخ شيوخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره، فهو يرى أن صحب وركب جمع وليست اسم جمع، وأوزان الجموع ليست محصورة فيما ذكره النحاة، بل مردودة إلى تتبع العربية، وتتبع العربية بحر لا ساحل له. وقد ذكر أبو عبد الله الشافعي وابن فارس وابن خزيمة رحمهم الله أن اللسان لا يحيط به إلا نبي، فكلام العرب لا يمكن حصره في مقالات جماعة من العارفين به من النحاة أو غيره. وهذا الذي ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي فيه قوة. ثم عرف الصحابية بأنه من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه بعد البعثة، وهذا حد قاصر، والصواب كما تقدم أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمناً به ومات على ذلك. زاد ابن حجر وغيره ولو تخللته ردة على الأصح. وهذه إنما هي في بيان حكم زائد في حق من ارتد ثم رجع، والأول كافي في بيان معنى الصحابي أن الصحابي شرعا هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقيد البعثة لا منفعة له هاهنا، لأن الإيمان به صلى الله عليه وسلم رسولا إنما وقع بعد البعثة، فقبل البعثة لم يكن رسولا ولا نبيا صلى الله عليه وسلم. وإنما ينفع هذا القيد في السنة، وقل من يذكره، فإن السنة تختص بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة، نص على هذا أبو العباس ابن تيمية الحفيد رحمه الله، فلا بد من زيادة هذا القيد عند إرادة السنة، لأن ما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ليس منها وإن كان من دأبه وسيرته. فتخليه في غار حراء وتفرده ليس من دينه ولا سنته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا وقع قبل البعثة وكونه نبيا رسولا، وليس في الشرع التعبد بالتخلي والتفرد والعزلة في الفلوات والصحاري، وإنما يخص هذا بأوقات الفترات التي يضعف فيها الدين، فليست عبودية مطلقة في كل حين وآن. نعم. أما بعد، يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحبابا بالخطب والمكاتبات، والأشهر بناؤها على الضم حيث حذف المضاف ونوي معناه، وهي ظرف زمان، وربما استعملت ظرف مكان. وأما حرف تفصيل ضمن معنى الشرط، فقد استخرت الله تعالى أي طلبت منه الخيرة في أمري، في جمع مختصر وهو ما قل لفظه وكثر معناه، مفيد مقتصرا فيه على بيان أحكام العبادات ترغيبا للمريد وتقريبا للمستفيد، في فقه مذهب الإمام أي المقتدى الجليل المبجل أي المعظم أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني والصديق الثاني المروزي البغدادي، حملت به أمه بمرو، وولدت ببغداد في ربيع الأول سنة 64، وتوفي بها يوم الجمعة 12 ربيع الأول سنة 41، وله 77 سنة، وأسلم يوم موته 20,000 من اليهود والنصارى والمجوس، ومناقبه كثيرة لا تحصى، وفضائله شهيرة لا تنكر رضي الله عنه. وسميته أي هذا الكتاب بداية العابد وكفاية الزاهد، ومن الله تعالى لا من غيره أرتجي له، أي لهذا الكتاب القبول والنفع لكل من اشتغل به من سائل ومسؤول، إنه تبارك وتعالى أكرم مأمول ذو بقاء لا يزول. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يبين معاني مقدمة كتابه، فكان من بيانه قوله رحمه الله: أما بعد، يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر. ما معنى الأسلوب؟ ما الجواب؟ ما مرت عليكم المسألة؟ دائما تذكرون في الشروح أما بعد انتقال من أسلوب إلى آخر، ما معنى الأسلوب؟ يعني هذا هو الأسلوب من الدباجة إلى المقصود. الشيخ محمد رحمة الله عليه في الشرح الممتع اعترض على هذه الجملة، قال: وقول المصنفين أما بعد يؤتى بها انتقال الأسلوب إلى آخر ليس بصحيح، وإنما ينتقل بها من المقدمة إلى المقصود. وهذا الذي قاله رحمه الله تعالى مبني على فهم معنى كلمة أسلوب، ذكر العلامة الجمل في فتوحات الوهاب نقلا عن شيخه عطية الأدهوري أن الأسلوب هو الفن من الكلام، أي الانتقال من نوع إلى آخر، انتهى كلامه. وهذا من ضمائن الذخائر المستكنة في الحواشي المهملة، فهم إذا انتقلوا من نوع من الكلام يخاطب فيه أحد إلى الغيبة أو إلى التكلم ساغ أن يؤتى بهذه الكلمة أما بعد. ثم بين رحمه الله تعالى أن الإتيان بها مستحب في الخطب والمكاتبات للأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ثم ذكر أن الأشهر بناؤها على الضم حيث حذف المضاف ونوي معناه، فإن كلمة بعد ظرف يتصرف على الإعراب والبناء معا على أحواله، منها أن يبنى على الضم كما في هذه الجملة أما بعد، وذلك إذا حذف المضاف، لأن المضاف هو أما بعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فحذف هذا المضاف ونوي معناه فبنيت على الضم. ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى المختصر، فقال في جمع مختصر وهو ما قل لفظه وكثر معناه، وهذا هو جمهور كلام المتقدمين بخلاف المتأخرين، فإن كلام المتقدمين قليل كثير البركة بخلاف كلام المتأخرين فإنه كثير قليل البركة، نص على هذا المعنى ابن أبي العز في شرح الطحاوية، وقبله أبو عبد الله بن القيم في مدارج السالكين. والمصنفون في بيان المتون في الفقه والعربية وغيرها يذكرون عند بيان المختصر يذكرون قول علي فيقولون المختصر ما قل لفظه وكثر معناه، قال علي رضي الله عنه إيش؟ خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. وهذا الذي ذكروه لا أعلم له أصلا مسندا عن علي رضي الله عنه، بل هو مما أثر في الكتب ولا يعلم مسندا، وإنما جاء نحوه عن إسحاق بن محمد السمرقندي عند ابن السمعان في أدب الإملاء والاستملاء أنه قال خير الكلام ما قل في الخطاب ودل على الصواب، وقد أشرت إلى هذه المسألة بقولي ما قل لفظه والمعنى كثر مختصر لديهم وما ذكر خير الكلام عن علي لم أره في المسندات المشهرات المظهرة ونحوه عن غيره قد أسنده في أدب الإملاء ونعم الفائدة. ثم ذكر بعد ذلك أن هذا المختصر مقتصر على أحكام العبادات وهي المنتهية إلى الجهاد، وهذا هو المراد بربع العبادات إذا أطلق عند الفقهاء رحمهم الله تعالى. وهذا المختصر في ربع العبادات هو على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وذكر طرفا من سيرته رحمه الله تعالى، ليس منه ما يستنكر إلا قوله وأسلم يوم موته 20,000 من اليهود والنصارى والمجوس، فإن هذه الحكاية حكاية منكرة كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي تاريخ الإسلام، وزاد بيانا في تاريخ الإسلام أن من رويت عنه من جيران الإمام أحمد وهو محمد بن جعفر الوركاني مات قبل الإمام أحمد بمدة مديدة، فهي حكاية موضوعة وضعها رجل يقال له محمد ابن عباس. وهذا المعنى الذي ذكره في تاريخ الإسلام مما زاده على سير أعلام النبلاء، وفي تاريخ الإسلام زيادات مفيدة على سير أعلام النبلاء منها في هذا الموضع عند هذه الحكاية. ثم صرح بعد ذلك باسم الكتاب وهو من آداب التأليف، فقال وسميته أي هذا الكتاب بداية العبد وكفاية الزاهد، ثم رجع إلى دعاء الله سبحانه وتعالى بالقبول. وسبق أن ذكرت لكم أن الأولى أن يدعو الإنسان ربه بالتقبل فيقول ربنا تقبل منا، فإن القبول يختص بالأجر والثواب، أما التقبل فإنه يزيد عليه بالرضا ومحبة الله سبحانه وتعالى للعامل. ومما ينبغي أن يعتني به طالب العلم، أول ما يعتني من فقه الأحكام العناية بالعبادات، وهي الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وما تعلق بها من المقدمات، فإن هذه هي الشرائع اللازمة لكل أحد، ولا ينبغي أن يضيع وقته في الابتداء في غيرها من أنواع الفقه. فالذي يبتدي في الفقه بدراسة البيوع أو الأقضية أو أشباه هذا قد ضيع ما وجب عليه واشتغل بما غيره أولى منه. والعلم عبادة، فينبغي أن تلاحظ ما تحتاجه من العبادة مما يقوم دينك به، ومن جملة ذلك الشرائع اللازمة، فإنها هي القدر الواجب من العلم، كما ذكر ذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة وسبق أن ذكرناه. والمصنفون في الأحكام صنفوا على طرائق قددا، منها التصانيف المؤلفة في مذاهب الأئمة الأربعة الذين استقرت الأمة على التفقه بمذاهبهم، وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. فينبغي أن يتفقه طالب العلم على مذهب من هذه المذاهب، وهذه المذاهب أصلت على الدليل من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تدون على خلافه كما يتوهمه بعض الناس حتى ولعوا بما يسمى بالراجح. فإن الراجح الذي يذكره لك شيخك هو الراجح عنده، وذاك يذكر لك راجحا ثانيا، وذاك يذكر لك راجحا ثالثا. وفي المبادئ لا ينفعك الترجيح، وإنما ينفعك التصحيح، بأن تصحح عبادتك لا أن تبنيها على الراجح، فإن الراجح مختلف من فقيه إلى آخر. فينبغي أن يدرس الطالب أول ما يدرس متنا في مذهبه المعمول به في بلده، فالحنابلة يدرسون الفقه على مذهب أحمد، والشافعية يدرسون الفقه على مذهب الشافعي، والمالكية يدرسون الفقه على مذهب مالك، والحنفية يدرسون الفقه على مذهب أبي حنيفة. أما ما صار إليه الناس من دراسة الفقه على الدليل فهذا مذهب حادث في الأمة، فإنه ليس ثم شيء يسمى فقه الدليل، فكل هؤلاء الأئمة هم فقهاء مشتغلون بالدليل، وإنما تختلف مآخذهم في الاستدلال. ومن توهم أن هذه المذاهب منسوجة على خلاف ما دل عليه الدليل فقد توهم شيئا أجمع العقلاء على مباينته للحق، فإن هؤلاء علماء أجلاء وهم جمهور الأمة، وليس واحدا أو اثنين أو ثلاثة حتى يتفوه المرء بهذا الكلام. لكننا صرنا بين نارين اثنتين، إحداهما نار التعصب للمذاهب والجمود على المذهب، والثاني نار الفوضى والتخبط والتلفيق بين المذاهب. والسلامة من النارين هو أن يلتزم الإنسان الدراسة على مذهب من المذاهب حتى إذا قوي عوده وكمل فهمه وصلب فقهه أمكنه أن يتخير ما يترجح بالدليل بحسب ما يحتف به من دواعي الترجيح المعروفة عند أهل العلم، فإن الترجيح في الفتيا غير الترجيح في العلم، غير الترجيح في العمل، غير الترجيح في القضاء، فإن المرء قد يرجح شيئا باعتبار عمله هو لا باعتبار ما يعلمه أو يفتي به، فقد يرجح باعتبار ما يعلمه، وقد يرجح باعتبار ما يفتي به الناس، وقد يرجح باعتبار ما يقضي به بين الناس ويكون عليه العمل عند ولي الأمر، فلا بد من ملاحظة هذه الأمور. ولما نشأ ناشئة لا يحفظون هذا الأصل تمزق الفقه إربا، واعتاض الناس عن كتب الأئمة بكتب وضعها المتأخرون يزعمون أنها مبنية على الدليل. وكتب المذاهب إنما تراد للتفقه، كما نص على ذلك الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في تيسير العزيز الحميد في باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. ونحن ننسج على هذا المنوال بإذن الله تعالى، فسنشرح هذا الكتاب وفق مذهب الإمام أحمد فقط دون الخروج عنه، فإنه المناسب لحال التعليم الآن، فإذا ترقى المتعلمون ارتقي بهم، فإن السير على هذا أولى وأنفع لهم من الخروج إلى أقوال تارة عند هذا توافق الدليل وتارة عند ذاك توافق الدليل ولا يمكن ضبطها. ويتعلم الإنسان الفقه بأن يدرس في المسألة 7 أقوال أو 10 أقوال ثم يخرج من الفقه وهو لم يفهم قولا واحدا، فهو لا يدري ما هو مذهب أهل بلده كالحنابلة هنا، وهذا إنما وقع عندنا في الأزمنة الأخيرة، ثم قوته الدراسات الجامعية الدنيا والعليا للولع بما يسمى بالترجيح والراجح وإظهار الشخصية العلمية، كل هذا من الزيف الذي أضل الطلبة، كما حدثني أحد الإخوان أنهم درسوا في 3 محاضرات في 3 محاضرات حكم صلاة الجماعة وذكر فيها 7 أقوال، قال ولو تسألني الآن عن مذهب أحمد لا أعرف مذهب أحمد في صلاة الجماعة. وهذا السير على هذا الحال أنفع للطالب، فإذا ارتقى الطالب رقي إلى ما هو فوقه. واقتصرنا اليوم على الكتابين حفظا لحق بلوغ القاصد، فإن بلوغ القاصد أجل في الأسبوع القادم، وكي نلج في مقصوده من الفقه مددنا القول حتى ختمنا الحمد لله سبحانه وتعالى ديباجته. إن شاء الله تعالى الدرس على ما هو في هيئته في الأسبوع القادم، وبعد العشاء كما أخبرتكم نواصل إن شاء الله تعالى ببرنامج تيسير العلم في مقدمة ابن هاجر الرام. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.